الناس عموما يذهبون إلى الماهرين بالشيء، الماهر بالشيء، وينظر كيف يصنعه كي يصنع مثله. من أمهر الناس في الأدعية في العالم إبراهيم عليه السلام، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم محمد مباشرة. إيش أدعية الخليل؟ تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اجعلنا مسلمين لك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، شوف الاهتمام بالأبناء والذرية، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولا تخزنا يوم يبعثون. ولم يكتفي بالدعاء لنفسه، للبلد، اجعل هذا البلد آمنا، ارزق أهله من الثمرات، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وأدعية بعيدة بعيدة النظر. والله إن دعوات الخليل عليه السلام مدرسة في الدعاء.